اليوم هو الجمعة، ومن عادة أهل القرية التجمع في المسجد والاستماع لخطبة الإمام. وكان من بين الحضور الفتى قاسم. قاطع قاسم الإمام وقال له: اصمت يا شيطان، وإلا قطعت لسانك. وأصابته نوبة الضحك. استغرب أهل القرية من تصرفه الشنيع وأخرجوه من المسجد ولقبوه بالكافر والمرتد عن دينه، ونزعوا ثيابه عنه وربطوه في الشجرة المقابلة للمسجد وجلدوه ونعته بالشيطان، وقاموا برمي الحجارة عليه. فبدأ قاسم بالصراخ: أرجوكم لا تضربوني، ماذا فعلت لكم؟ سامحوني إن أخطأت. وبدأ يترجى أهل قريته، لكنهم لم يكترثوا له وتركوه معلقا بين أغصان الشجرة والحبل ملتف من حوله، ولم يساعده أحد. حاول قاسم فك نفسه من الحبل، وقرر قتل نفسه، وكتب رسالة بدمه: يا أهل قريتي، قتلت نفسي بسببكم، وروحي غالية، وأنا أعرف أن مصيري بعد لحظات جهنم. الله لن يغفر لي لقتل نفسي، أنا أستحق الحياة، وأنتم السبب في كل ما حدث لي، لكن أنا ذاهب، لكن روحي سوف تنتقم منكم جميعا، انتظروا عودتي. قتل قاسم نفسه وغادر الحياة، وفي قلبه حقد كبير من أهل قريته. وفي الصباح سمعوا أهل القرية صوت إمام المسجد ينادي: يا إلهي، ما هذا؟ لقد قتل قاسم نفسه. فذهل الجميع وندموا على فعلتهم: ليتنا لم نؤذي قاسم، ليتنا لم نقم بإهانته، ولكن لن ينفع الندم الآن. قال الإمام: هذه رسالة قاسم لنا، سوف نموت جميعا، روحه ما زالت موجودة، سيعود وينتقم منا. خاف الجميع وندموا على فعلتهم، وقرروا إخراج صدقة على روحه لعل روحه ترقد بسلام ولا تعود للانتقام. قاسم حين وجوده في المسجد حدثت معه نوبة من نوباته. هو مريض ولديه انفصام الشخصية، ينسى كل ما يحدث معه. في تلك اللحظة الذي ألقى الإمام الخطبة حدث مع قاسم نوبة من نوباته المرضية، ولم ينتبه لقوله، مع العلم الجميع يعرفون بمرضه وبنوباته وتصرفاته الغير إرادية. هو ينسى كل ما حدث معه، وأهل القرية يخبرونه بما فعل. كان دوما يقول لأهل قريته: سامحوني، أنا مريض وحالتي صعبة، إذا تصرفت معكم بسوء تجاوزوا عن أخطائي، وأخبروني عندما أنسى ما فعلت لكي أطلب منكم السماح، وأتمنى أن تدعوا لي ولا تدعوا علي. تفهم أهل القرية مرضه، وأصبحوا لا يكترثون لكل ما يقول. هو صحيح يؤذي بالكلام، لكنه لا يضرب أحد. لكن أهل قريته لم يعجبهم تصرفه مع الإمام، وجلدوه ولم يذكروه بما فعل لكي يطلب السماح من الإمام. هو مات وهم ندموا كثيرا وقالوا: يا ليتنا سامحناه، هو مريض، يا ويلته، روحه سوف تعود، سوف يموت الجميع، ليتنا لم نفعل ذلك، سامحنا يا قاسم. وبعد أيام عادت روح قاسم إلى القرية، وكان يصرخ كل يوم أمام الشجرة، فخاف الجميع منه. لقد عاد قاسم لينتقم من الرجال الأربعة الذين أخرجوه من المسجد وذلوه أمام الجميع. الرجل الأول هو طبيب القرية، هو الذي نزع ثياب قاسم وقام بربطه على الشجرة. وبينما الطبيب متجها إلى عمله دفعه شيء من الخلف، وفجأة وجد نفسه أمام الشجرة ورأى قاسم، فخاف كثيرا وطلب منه السماح، لكن قاسم لم يشفق عليه وذكره بما فعل، فقال: أنت نزعت ثيابي بيديك وأنا سوف أقطع يديك وأعلقهم على أغصان الشجرة لكي تكون عبرة لغيرك. قطع قاسم يديه وأخبره بأن يخبر أهل القرية بأنه سوف يعود. صرخ الطبيب بشدة وطلب النجدة. ذهل الجميع من منظره ووجدوا يداه معلقتان بين أغصان الشجرة، فأخبرهم برجوع قاسم وقال لهم: هو سيعود وسينتقم، ولفظ أنفاسه ومات. خاف أهل القرية ولم يستطع أي أحد الاقتراب من الشجرة. الرجل الثاني وهو جار قاسم الذي شتمه ونعته بالشيطان والمرتد. بينما هو يشاهد التلفاز في بيته سحبه شيء من بعيد وأوصله إلى الشجرة. خاف الرجل عندما رأى قاسم وطلب النجدة، لكن من دون جدوى. قال له قاسم: أنت من شتمتني أمام الجميع. قطع له لسانه وعلقه على أغصان الشجرة ورحل. ذهل الجميع وخافوا على أنفسهم من قاسم وقرروا عدم الخروج من المنزل، لكن عاد قاسم مرة أخرى وحان دور الرجل الثالث. هو فلاح القرية، كان يحبه قاسم كثيرا، لكن للأسف هو من ربطه على الشجرة. وبينما هو في مزرعته يسقي النباتات، فجأة تناثر الغبار في عينه ووجد نفسه أمام الشجرة. خاف على نفسه من قاسم وطلب العفو منه وترجاه كثيرا، لكن من دون جدوى. قال له قاسم: أنت ربطت الحبل على جسدي، لكن أنا سوف أربط الحبل على عنقك. وقطع رأسه وعلقه على الشجرة ورحل. خاف أهل القرية وأحضروا شيخا كبيرا يساعدهم على ذهاب الروح، فطلب منهم قطع الشجرة. خاف الجميع ولم يقتربوا منها، وطلبوا منه هو أن يقوم بقطعها، لكن بينما هو يحاول قطعها ضربته سكين حادة على عنقه وسقط ميتا على الأرض. ارتعب الجميع وأغلقوا على أنفسهم في بيوتهم. والآن دور الرجل الرابع وهو صاحب المقهى، هو من جلد قاسم بقوة ولم يرحمه. وبينما هو يعمل في المقهى سحبه قاسم إلى الشجرة. ارتعب الرجل وطلب النجدة، لكن دون جدوى. علقه قاسم على الشجرة وقال: أنت من جلدتني وبقوة، أما أنا سوف أشوه جسمك بسكيني. طعن قاسم جسم الرجل بالسكين وعلقه على الشجرة ورحل إلى البعيد وقال: الآن ارتاحوا يا أهل القرية، لن أعود مرة أخرى. واختفت روحه الشريرة وذهبت إلى البعيد، وارتاح أهل القرية من روحه الشريرة. عاد لينتقم منهم وغادر بدون رجعة، ورجعت الابتسامة والسعادة إلى أهل القرية، وقرروا إخراج الصدقات على كل الرجال الذين قتلهم قاسم. وانتهت القصة.